الأقساط هي وكالة ذلك مع الأقساط منهم من جامل جاز ذلك ومنهم من حرم ذلك والمحوله والمؤمن أن لا يستعيد عليه الصور المعروفة المجسدة التي تعرفها الأطفال ينبغي لها أن لا يتخذها وأن يعوضهم الصور العادية التي يفعلها الناس قبل ذلك في أواد حطعود حطعود الشيء أستهلاك ما ليس له صورة مجسدة تشبه الصور التي لعن الرسول من بعدها عليه الصلاة والسلام يعني الصور العادية ليس فيها صورة التي يصدق عليها حديث من صورة كاملة في رأس وعين وأنف ونحو ذلك بل كذا أهل الأرض سابقا يجعلون أحوازا أو عظاما ويجعل عليها ثيابا أو دم معترضا كأنه يزيد هذه أشياء لا تكمل الصورة أما الصورة موجودة الآن فهي صورة واضحة في التشبيه بخلق الله بعض العلم منع ذلك ولو بحق الأطفال وبعض العلم سوغ ذلك بحق الأطفال لأن ثبت أن كان عند عائشة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.